بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى درس العقيدة في شرح كتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله ولا تعطيل، كان يتكلم عن معتقد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه في أسماء الله وصفاته، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل. تكلمنا على التحريف في المرة الماضية، تحريف ألفاظ وتحريف معاني. بعضهم حرف ألفاظ القرآن الكريم وسعوا في تغيير إعراب الكلمات من أجل أن تخدم معتقدهم الباطل عياذا بالله تعالى، لكن الله عز وجل حفظ كتابه، وكتاب الله تعالى مسؤول عن أن يتطرق إليه شيء من ذلك، لكن أهل البدع يعني حاولوا ذلك ولكن الله صد كيده. فيجب أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف في الألفاظ ولا تحريف في المعاني. تحريف المعاني هو التأويل، نحن نثبت المعنى ولكن نفسره، نثبت اللفظ ولكن نفسره بمعنى غير المعنى الذي أراده الله تعالى. قال ولا تعطيل، أيضا من معتقد السلف إثبات الأسماء والصفات من غير تعطيل. قال أي ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعود جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض تعالى الله عز وجل. تعطيل كما هو مذهب المعتزلة والجهمية، فيقولون إن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا قدير ولا عليم، أو يقولون بعضهم يثبت الأسماء ويعطل الصفات، قل هو سميع وعليم لكن بلا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة، فيثبت أسماء وينفي الصفات، وبعضهم ينفي الأسماء والصفات، فهذا التعطيل. فالذي يعطل أصبح يشبه الله عز وجل بالعدم. يعني هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة إذا سألتهم ما الذي حملهم على التعطيل، يقولون لأنهم لو أثبتوا الصفات لشبهوا الله تعالى بالمخلوقين، لأن الإنسان يكون سميعا وعليما وقديرا، فيقولون إذن ننفي عن الله تعالى السمع والعلم والقدرة لأنها من صفات المخلوق. فقال لهم إذن أنتم شبهتم الله تعالى بالعدم، فرقتم من تشبيه الله بالمخلوق وشبهتم الله تعالى بالعدم، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. قال وغير تكييف، بعدها يقول وغير تكييف أي تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى. التكييف هو تفسير كنه شيء من صفات ربنا تعالى، كنه الشيء يعني حقيقته، كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا ونحو ذلك، أو ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا التكييف هو اعتقاد كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى من غير برهان ولا دليل، فلا نخوض في ذلك، نثبت لله عز وجل يعني سمعا وبصرا وعلما وقدرة ونفهم معنى ذلك، لكن الكيفية الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لا نخوض في الكيفية، لا نخوض في الكيفية. و يعني توضيح ذلك يعني أن صفة الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن نحن لا نعلمها، لا نعلم هذه الكيفية، يعني الله عز وجل ينزل بالكيفية التي أرادها ويتكلم سبحانه وتعالى على بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى، لكن ما هي هذه الكيفية لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها، ولا أطلعنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نسأل عنها ولا نخوض فيها. الدليل على أن صفة الله عز وجل لها كيفية أن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه سبحانه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى. فإذا إحياء الموتى هذا صفة من صفات الله عز وجل، كيفية إحياء الله تعالى للموتى. فإبراهيم عليه السلام سأل عن كيفية إحياء الله عز وجل للموتى، وأطلع الله سبحانه وتعالى على كيفية ذلك، فأمره أن يذبح أربعة من الطير وأن يقطعها أجزاء ويفرقها وكذا. فصفة الله عز وجل لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. والشيء الذي لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه من صفته عز وجل لا نخوض فيه ولا نسأل عنه. وهنا يأتي مثل الإمام مالك رحمه الله، يعني ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله، ومر بنا أنه ورد أيضا عن غيره من علماء السلف، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول، كيف استوى الكيف مجهول. قال والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني السؤال عن الكيف، السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وهكذا في بقية صفة الله سبحانه وتعالى لا نسأل عن كيفية صفة الله، وقال إن هذا من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل. قال ولا تمثيل، أي من غير تشبيه لشيء من صفات الله تعالى بصفات خلقه. فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات. فنثبت صفة الله عز وجل من غير تمثيل، يعني من غير تشبيه لصفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق. فلا نقول إن يد الله كيد الإنسان، ولا سمعه كسمع الإنسان، ولا لا نخوض في ذلك، ولا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه. ثم قال إنه كما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوق، ذات الله ليست كذات المخلوق، فكذلك صفة الله سبحانه وتعالى ليست كصفة المخلوق. يعني لله عز وجل المثل الأعلى، هذه المخلوقات نفسها يعني صفاتها تختلف بحسب اختلاف ذوات الموصوفين بها. يعني اليد، يعني يد الإنسان ليست كيد النملة، ليست كيد الفيل، ليست كيد الطائر، مع أن هذه كلها مخلوقات، الإنسان والنملة والطائر والفيل كلها مخلوقات، لكن كل منها له يد تليق بحاله ويد تناسبه، مع أنها كلها مخلوق. فالله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فعندما تضاف اليد إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فإذا يد الله سبحانه وتعالى ليست كيد المخلوق. وهكذا سمعه وبصره ووجهه وعينه سبحانه وتعالى، وما له عز وجل من الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض الأدلة على نفي التمثيل، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرم الله عز وجل ذلك، قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني حرم الله تعالى أن يقال عليه بغير علم. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال ليس كمثله شيء، إلى آخر ما ذكره من الآيات الكريمة. قال بل قولنا قول أئمة الهدى، بل قولنا قول أئمة الهدى، يعني قولنا الذي نقوله ونعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة، وذكر أسماء بعض الأئمة رحمه الله تعالى الذين هم أئمة السلف الصالح نقتدي بهم ونسير على طريقتهم. طريقته إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم تكلم هنا عن الظاهر قال والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا مسألة ظاهر النصوص، هل نقول ظاهر آيات الصفات، هل الظاهر مراد أو الظاهر غير مراد، ظاهرها مراد أو ظاهرها غير مراد؟ فهنا يعني إذا سئلنا هل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، فنقول ما المقصود بالظاهر. إذا قصدنا بالظاهر يعني ما يتبادر إلى أذهان المشبهين أن يد الله كيد الإنسان وسمعه كسمع الإنسان وأنه ينزل كنزول الإنسان أو كنزول المخلوق، فإذا قال قائلون إن هذا هو الظاهر فنقول هذا غير مراد. الظاهر الذي إذا قصد به ما يتبادر إلى أذهان المشبهين مما فيه تمثيل لصفات الله تعالى وتشبيه له بخلقه، فنقول هذا المعنى غير مراد. لكن إذا قصدنا الظاهر أنه يد تليق بكماله وسمع يليق بكماله ونزول يليق بكماله واستوى على عرش استواء يليق بكماله، فنقول نعم هذا المعنى مراد. وفي الحقيقة هذا هو الظاهر، يعني الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن، فالظاهر الذي يتبادر إلى الذهن المقصود به لأذهان من سلمت فطرتهم من دنس التشبيه، فمن سلمت فطرتهم من دنس التشبيه فإنهم لا يتبادروا إلى أذهانه إلا المعنى الحق، وهو أن صفة الله تعالى على ما يليق بكماله عز وجل ليست مشابهة لصفة المخلوقين. ثم قال بعدها قال طوبى لمن بهديهم قد اهتدى إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام. ثم قال الأبيات بعدها يقول وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. قال وسمي ذا النوع، هذا النوع الذي تقدم من التوحيد سمه توحيد الإثبات لاشتماله على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. يعني مر بنا أن طريقة المؤلف رحمه الله في تقسيم التوحيد أنه قسم التوحيد إلى نوعين، النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، هو معرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته، فتوحيد المعرفة والإثبات هذا النوع يشمل قسمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني توحيد الربوبية هو الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه، وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، كل هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، ألا نطلب إلا من الله وألا نقصد بعملنا إلا وجه الله تعالى، ولا نطلب إلا من الله، لا ندعو غير الله، لا ندعو غير الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نذبح إلا لله ولا نصلي إلا له ولا، فهذا يسمى توحيد الألوهية أو يسمى أيضا توحيد الطلب والقصد على التقسيم الذي اتبعه المؤلف. فالآن يقول يعني ما مر الكلام عنه من التوحيد هو توحيد الإثبات أو توحيد المعرفة والإثبات. ثم ذكر هنا فائدة يقول قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى المتأخرون من أهل النظر من المتكلمين وممن تأثر بالفلسفة ونحوها قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قال فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أو يعنى به أمران، أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالات الخطاب كما قال السلف الصالح الاستواء معلوم وكما قال سفيان قراءتها تفسيرها، يعني هي بينة واضحة في اللغة لا يلتقى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد. يعني كما مر من كلمة الظاهر، كلمة الظاهر لها إيه؟ معنيان. يعني مرات الظاهر المراد به يعني المعنى الذي يتبادر إلى ذهن من كان سليم الفطرة، فإن الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن سليم الفطرة أن يد الله تعالى أنها يد تليق بكماله، وأن سمع الله سمع يليق بكماله. وهنا كما قال يعني قراءتها تفسيرها، يعني هي واضحة في اللغة لا تحتاج إلى تفسير، من جهة أن معانيها في اللغة معروفة، مفهوم معنى اليد ومفهوم معنى العين ومفهوم، لكن ثم إضافتها إلى الله تعالى فإنها يفهم بها أنها عين تليق بالله ويد تليق بالله ومعنى النزول ومعنى فهذه كلها معانيها يعني مفهومة في اللغة، نفهم معنى النزول. ثم إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو ليس كنزول المخلوق، يعني الإنسان نعلم كيف ينزل المخلوق، لكن إذا أضيف النزول إلى الله سبحانه وتعالى فمن خلال اللغة نعرف معنى النزول، ثم إضافته إلى الله سبحانه وتعالى تفيد أنه له كيفية تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. يعني هنا الكلام الذي يرد عليه الإمام الذهبي رحمه الله يريد هنا أن يرد على قول المفوضة، يعني هناك أيضا مما يمكن أن نضيفه في يعني المذهب السلفي في إثبات أسماء الله تعالى من غير تعطيل تحريف ولا تعطيل، والتحريف هذا يشمل التأويل لأنه أحد نوعي التحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل يمكن أن نضيف أيضا ولا تفويض. التفويض اللي هو تفويض المذموم اللي هو تفويض المعنى، يعني بعض المتأخرين أحدثوا مقالة أنهم قالوا إيه، يعني قالوا لا نؤول الأسماء والصفات، لا نقول مثلا، لأن المؤولة يقولوا مثلا يد معناها القدرة أو النعمة، والعين معناها الرعاية، وينزل ربنا يعني ينزل أمره وهكذا، فإيه أخذوا يفسرون. فظهر فريق يقول إيه لا نفسر، لا نقول ينزل أمره ولا نقول كذا، وفي نفس الوقت لا يعتقدون المعنى الظاهر الذي كان يعتقده السلف، لا يعتقدون ظاهر النصوص الذي كان يعتقده السلف اللي هو المعنى الذي يعتقده سليم الفطرة بإثبات معاني الصفات، وإنما أصبحت عندهم آيات الصفات وأحاديث الصفات كأنها طلاسم أو كأنها كلام أعجمي لا يدرى معناه، يعني كأنك مثلا من لا يحسن مثلا اللغة الصينية إذا سمعت كلاما صينيا لا تفهم منه شيء، فلا تفهم منه إيه شيء، فهم لا يفسرون، فهم كذلك يمرون يقولون يعني آيات الصفات كلها مثلا ينزل ربنا، أو أحاديث الصفات مثلا ينزل ربنا، أو آيات الصفات بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيمرون على هذه الآيات يقولون مثلها مثل كاف هاي عين صاد، على قول من قال يعني من المفسرين الله أعلم بمراده لا نعرف معناه، فقالت آيات الصفات كلها إيه كذلك الله أعلم بمراده، يريدون يعني حتى المعنى الظاهر منها لا يفهمون منها شيء، كأنك تقرأ كلاما أعجميا لا تفهم منها أي شيء. فهذا الكلام يعني كلام محدث، السلف كانوا يفهمون معاني الصفات، ومثلا فسروا الاستواء قالوا على، قالوا صعد، قالوا استقر وارتفع، فإذا فهموا معنى الصفة وفسروها، والأشياء التي لم يفسروها لعدم احتياجها إلى تفسير مثل النزول والمجيء والإتيان والعين واليد، هذه معانيها معروفة في اللغة، لكن يعني لا نفهم منها أنها يد كيد الإنسان ولا عين كعين الإنسان، نفهم معنى العين، لكن حقيقتها وكيفيتها مذهب السلف هو تفويض الكيفية، الكيفية نفوضها إلى الله تعالى، يعني كيف يتكلم الله عز وجل، نفهم معنى الكلام، لكن كيف يتكلم الله تعالى أعلم بالكيفية. الكيفية لا نعلمها، السلف كانوا يفوضون الكيفية، لكن الفريق الذي ضل يعني من الخلف هو الذي ليس فقط يفوض الكيفية بل يفوض المعنى، يعني يقول أصلا لا نفهم منها معنى أو لا معنى لها، وهي مثل الكلام الأعجمي أو الطلاسة. ومما يرد على هؤلاء يعني أن آيات الصفات هي معظم القرآن الكريم، قلما تجد آية في كتاب الله عز وجل إلا وفيها أسماء لله عز وجل وفيها صفات لله سبحانه وتعالى، خاصة مثلا ما له يعني مزية خاصة وفضيلة خاصة على غيره، كآية الكرسي التي هي مثلا أفضل آية في كتاب الله، آية الكرسي كلها صفات لله عز وجل، وسورة الفاتحة كلها صفات لله عز وجل، قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن كلها صفات لله عز وجل. والله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، فكيف يمكن أن نتدبر القرآن إذا كان أصلا معظم القرآن وأفضل آياته وأفضل صوره لا معنى لها، وكأنها طلاسم وكأنها كلام أعجمي لا يورث يعني خشوعا ولا معرفة بالله تعالى ولا فكلامهم هذا كلام باطل. السلف كانوا يفهمون معاني الصفات القرآن بلسان عربي مبين، ليس كلاما عجميا، لأنه هو بلسان عربي مبين يعني تفهمه العرب من لغتها، ولكن الذي نفوضه ليس هو معاني الصفات، وإنما الذي يعني كان السلف يفوضونه هو الكيفية، كيفية صفة الله سبحانه وتعالى وحقيقتها وكنهها، هذا الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن المعنى نفهمه، وأما الكيفية فلأن الصفة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا يعني لا نعلم كيف ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك صفته لا نعلم كيف صفته، وإنما نفهم المعنى الذي يتبادر إلى الذهن فنفهمه ونثبته لله عز وجل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. هل يمكن نجمع في قوله تعالى بصر تلك في أعيننا، هل ممكن نجيها إثبات العين بنفسها كما هي؟ نعم، لكن وأيضا يعني تفسر من باب المجاز أي برعايتنا، هل لا في هنا يعني شيء في صفة الله سبحانه وتعالى نقول المعنى المتضمن، يعني ممكن نثبت من أسماء الله تعالى وصفاته بعض ما تتضمنه الأسماء والصفات وتقتضيه فنثبته، لكن لا نقول إن هذا هو معنى الصفة ونقصره عليه. يعني مثلا ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني أو تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، ولتصنع على عيني فيه معنى الرعاية، يعني أنه في رعاية من الله تعالى وحفظ منه، فهذا معنى متضمن، معنى متضمن يعني تتضمنه الآيات، وهو من لوازم إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين السلف وبين الأشاعرة أن الأشاعرة يجعلون هذا هو معناه، ليس لها معنى آخر، يعني يجعلون العين هي معناها الرعاية، ليس أنها صفة لله سبحانه وتعالى ومن لوازمها ومما تقتضيه رعاية الله سبحانه وتعالى لعباده، لا هم يجعلون الرعاية هي معنى الصفة، فهذا الفرق بينهم وبين السلف. لكن السلف يعني لا منع عندهم من إثبات لوازم الصفة ومقتضياتها من غير نفي للصفة ولا يعني قصر لمعنى الصفة على هذه اللوازم. إذا إثبات شيء لا يعني نفي. هنا يعني في كلام الإمام الذهبي رحمه الله ذكر رحمه الله يعني قال إنا لعاجزون كالبون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد عند ربه، كيف حياة النبيين، كيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما ثم رآه في السماء السادسة إلى آخره. فكيف إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها وأن إلى آخر ما ذكره. فإذا الحافظ الذهبي رحمه الله يقول يعني إذا قلنا في بعض المخلوقات لن نعقل كيفيتها كالروح مثلا أو الجنة مثلا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا عن الجنة وأخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كل ما خطر على قلبك في صفة الجنة فهي ليست كذلك، لأن يعني فيها ما لم يخطر على قلب بشر، فمعناها مهما خطر على قلبك في تخيلت صفة معينة مثلا لقصور الجنة أو لنخيلها أو أعنابها أو رمانها أو كذا، فهي على صفة غير الذي خطر على قلبك فيها أشياء لا تخطر على قلبك. فإذا كانت هذه الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله تعالى فيها أشياء يعني لا يستطيع عقل الإنسان أن يدركها أو يتخيلها، والروح التي بين جنبي الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقتها وكيفيتها، فهذه مخلوقات، فمن باب أولى صفة الخالق سبحانه وتعالى لا يستطيع عقل الإنسان أن يدرك كيفية صفة المخلوق سبحانه وتعالى. هنا المؤلف الشيخ حافظ الحكم رحمه الله يعني كان استدرك شيئا في كلام الإمام الذهبي، الإمام الذهبي قال من ذا الذي عاينه فنعته، يعني من الذي عاين الله تعالى رأى الله عز وجل فنعته، فقال يعني قال هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعته. يعني قال يعني قد يفهم من كلام الإمام الذهبي أن من عاين الله يعني من رأى الله استطاع أن ينعته. فالشيخ حافظ الحكمي يقول حتى من رأى الله سبحانه وتعالى كما أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة لا يستطيعون أيضا أن يدركوا كيفية صفته وحقيقتها، يعني رؤية الله عز وجل لا تعني الإحاطة به سبحانه وتعالى. واستدل بقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ثم قال وكان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته، يعني هنا التنبيه على نفسه. قال قد أفصح الوحي المبين عنه، يعني الوحي قد بيّن، الوحي يشمل القرآن والسنة، بيّن صفة الله سبحانه وتعالى ووضحها يعني وعرفنا بما ينبغي لله سبحانه وتعالى، فالتمس الهدى المنير منه، التمس الهدى المنير من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة صفة الله سبحانه وتعالى وما يليق به عز وجل إلا من خلال الوحي. ثم قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يقول لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد، مارد هو العافي يعني الخارج عن الحد أو على بدعته وزندقته واتباع هواه، غاو أي زائغ في دينه مفتون في عقيدته، مضل لغيره مارق من الإسلام معاند لنصوص الكتاب والسنة، فليس يبقى بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني بعد رد هذا البيان الذي جاءنا في القرآن والسنة لا يبقى مع الإنسان مثقال ذرة من الإيمان. واضح هذا المعنى. ثم ختم هنا يعني نمر عليه أيضا مرورا سريعا كده، ذكر يعني مذاهب الفرق التي ضلت في أسماء الله تعالى وصفاته وفي توحيد المعرفة والإثبات، عموم المعرفة والإثبات يشمل إيه؟ نوعين اللي هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيذكر رؤوس الفرق التي ضلت في هذا الباب، في باب توحيد المعرفة والإثبات. قال والملاحدة، قال فصل، والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. خمس طوائف يقول رؤوس الفرق التي ألحدت في أسماء الله تعالى وصفاته وفي معرفة الله عز وجل والإيمان بربوبيته، خمس طوائف. الطائفة الأولى قال سلبية محضة، يثبتون إثباتا هو عين النفي ويصفون الباري السلب اللي هو النفي، يعني سلبية محضة يعني ينفون عن الله، قالوا يثبتون إثباتا هو عين النفي ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة وليس له عندهم حقيقة، غير أنهم يقولون هو موجود، يعني يقول الله تعالى موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا، لا هو مباين للعالم يعني لا هو منفصل عنه ولا هو محايث له يعني ولا هو إيه يعني جزء منه أو حل منه، لا هو يعني ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك، وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية. هذا كلام الجهمية، يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة إلا أنه موجود، إلا أنه موجود، ثم يقولون موجود لكن لا نقول موجود داخل العالم، ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو منفصل عن العالم ولا هو متصل بالعالم ولا هو على العرش ولا هو على غير العرش، ولا وليس له ذات ولا له أسماء ولا له صفات سبحانه وتعالى، ويقولون من أثبت ذاتا أو صفة أو فإنه يعدون ذلك شركا. فهذا قول غلاة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. ثم قال وقدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني هم يريدون أن يقولوا ذلك لكن يعني تحاشوا أن يقولوا ذلك حتى لا يعني يتهمهم الناس بالزندقة وحتى لا يقتلوا وحتى لا، فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون وأنهم يقرون بوجود الله ولكن بهذه الطريقة. قال ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، فهو الذي صرح بذلك وقال إنه إن إلهك، قال والعياذ بالله تعالى إنه ليس في السماء إله يعبد، أو إن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول ابن سينا والعياذ بالله تعالى صرح بمثل هذه الألفاظ. فقال الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها. عندما يكون في كل مكان تعالى الله عن ذلك، فهذا يشمل يعني ما لا يليق كل مكان، هذا يشمل يعني أماكن الخلاء وأماكن كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا ينزهون الله تعالى عن مكانه، ومع ذلك يزعمون أن إثبات أنه على العرش يعني ينزهون الله تعالى عن أن يكون على العرش، ثم يقولون في كل مكان فلا ينزهونه عن أن يكون فيما لا يليق من أقبح الأماكن وأقذرها والعياذ بالله تعالى. قال وهؤلاء هم قدماء الجهمية، لا أيضا فئة من الجهمية. ثم الطائفة الثالثة الاتحادية، وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق. قال الاتحادية وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق، وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبودهم في زعمهم. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرها مما حرف فيه الكلمة عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده إلى آخر كلامه. فهؤلاء اللي هم الاتحادية اللي هم القائلون بوحدة الوجود مثل ابن عربي الطائي أو يقول ابن عربي المكي اللي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، ومنهم أيضا واحد اسمه العفيف التلمساني وابن السبعين وابن الفارض. فهؤلاء يعني هم معدودون من الصوفية، وللأسف يعني من الصوفية من يعد هؤلاء يعني خير الأولياء ويقدسونهم ويعظمونهم، وهم عياذا بالله تعالى يعتقدون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. يعني يقولون إن التوحيد هو اعتقاد أن الكون أن كل شيء واحد، يعني أنه ليس هناك عبد ورب. يعني إذا قلت عبد ورب أو خلق وخالق فأنت معناها أشركت، يعني جعلت فيه شيئين. فالتوحيد أنه هو شيء واحد، بس هو الخالق هو المخلوق والرب هو العبد، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيزعمون أن هذا هو التوحيد عندهم، اعتقاد أنه يعني ليس هناك يعني خالق ومخلوق ورب وعبد، إنما هو كله شيء واحد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعضهم عياذا بالله يعني يصرح يعني يقول إنه لا فرق بين الذي يسجد للصنم والذي يسجد للفرعون والذي يسجد للشمس، وكل شيء يعني هو الخالق والمخلوق والعبد والمعبود كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء يقال لهم أهل الاتحاد أو أهل وحدة الوجود أو القائلون بالاتحاد. ثم يقول هؤلاء شر من النصارى واليهود، لأن النصارى يزعمون أن الله تعالى حل في عيسى أو أن اتحد مع عيسى تعالى الله عن ذلك، لكن هؤلاء يزعمون أن الله تعالى اتحد بكل شيء وحل في كل شيء. الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان: فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها. ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره. يقول القدرية الذين نفوا أن يكون الله تعالى منهم من نفى تقدير الخير والشر بالكلية، جعلوا العباد هم يخلقون فعل أنفسهم، فجعلوا شيئا من هذا الكون ليس من خلق الله تعالى ولا من إيجاده. يعني جعلوا أفعال العباد ليست من خلق الله ولا من إيجاد الله سبحانه وتعالى، ليست من خلق الله ولا من إيجاد الله. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله والشر من العبد، فكأنهم أثبتوا خالقين للكون. الله تعالى يخلق الخير والعباد يخلقون الشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ففي يعني فرقة جعلت أفعال العباد كلها خيرا وشرا، أنها من خلق العباد وليست من خلق الله. فهؤلاء يعني نفوا أن يكون الله عز وجل خالق كل شيء، وإنما جعل الله تعالى خلق العباد ثم العباد هم خلقوا أفعالهم. نعم. لهم القدرية هذا القول بالقدر يعني منهم معتزلة يعتبرون قدرية، يعني المعتزلة هم من هؤلاء القدرية. ثم المعتزلة قدرية، والقدرية نوعان، يعني منهم قدرية ينكرون. احنا مر بنا ان مراتب الإيمان بالقدر أربعة، اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فبعضهم ينفي المراتب الأربعة عن الله تعالى، أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء ولا كتبها ولا شاءها ولا خلقها، وبعضهم يثبت العلم والكتابة وينفي المشيئة والخلق، لم يشأها ولم يخلقها. ثم كما ذكر يعني بعضهم ينفي مشيئة الله وخلقه، أو ينفي تقدير الله عز وجل للخير والشر بالكلية، بعضهم ينفي تقدير الشر فقط. قال الطائفة الخامسة الجبرية، الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا ولا فعل له أصلا، بل بإثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله وسعه، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصي، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة، إلى آخر ما قاله. ثم ذكر بعد ذلك، قال فصل: المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف. ذكر الفرق التي خالفت أهل السنة في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، في مسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل. فالفرق التي خالفت معتقد السلف في القرآن الكريم وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، فقالهم سبع طوائف. ونقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن تلميذه ابن القيم. فخلاصة ذلك أن الطائفة الأولى الاتحادية، القائلون بوحدة الوجود، نفس الاتحادية اللي مر بنا الكلام عنه ابن عربي وابن الفارض وأمثال هؤلاء. فالاتحادية قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى، عندهم أصلا اتحاد الخالق بالمخلوق، لا فرق أصلا، لا ليس هناك شيء اسمه خالق ومخلوق ولا عبد ورب وكذا، تعالى الله عما يقولون. فإذا كلام الله تعالى هو كل كلام في هذا الكون هو كلام الله، يعني كل كلام هو كلام الله، أي كلام هو كلام الله تعالى. فعندهم قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى، نظمه ونثره وحقه وباطله وسحره وكفره كله كلام الله تعالى الله عنه. الطائفة الثانية، قال المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، قالوا يعني وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منها، إلى آخر ما قالوا. فإذا عندهم يعني أن كلام الله عز وجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن الكريم، أنه ليس في الحقيقة يعني وحي من عند الله تعالى، وإنما هو يعني فيض تصورته النفس النفوس الزكية وفاض عليها وتكلم به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى، القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه. فقالوا كلام الله عز وجل مخلوق وأنه لا يقوم بذات الله سبحانه وتعالى، يعني مخلوق ولكنه ليس قائما بذات الله عز وجل. ثم ذكر يعني أن هذا المذهب أيضا القائلون به يتفرعون إلى أقوال، يمكنكم يعني الرجوع إليه إن شاء الله. المذهب الرابع الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة، وأنه لا يسمع على الحقيقة. يعني قالوا كلام الله تعالى هو عبارة عن معنى قائم بذات الله عز وجل لا يسمع. قال والأصوات والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه، وهي مخلوقة وهو أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. يعني قالوا إن القرآن معاني قائمه بذات الله عز وجل وليس معنى واحدا، وانما اربع معاني اللي هي الايه؟ الامر والنهي والخبر والاستفهام، والحروف والاصوات هي حكايات عن هذه المعاني. المذهب الخامس مذهب الاشعري ومن وافقه انه معنى واحد قائم بذات الله تعالى، لانه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له ابعاد ولا له اجزاء، وهو عين الامر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار والاستفهام، والكل واحد. يبقى ايضا الاشاعره مثل الكلابيه في ان القران عباره عن معنى قائم بذات الله، لكن الكلابيه قالوا اربع معاني والاشاعره قالوا هو معنى واحد، ولذلك يعني يلزمهم ان يقولوا ان الامر بمعنى النهي بمعنى الخبر بمعنى كله معنى واحد وليس معاني متعدده. ان عبر عنه بالسريانيه كان انجيلا، وان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وان عبر عنه بالعبرانيه كان توراه. فهذا قول الاشاعره. المذهب السادس مذهب الكراميه، انه متعلق بالمشيئه والقدره قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف واصوات مسموعه، وهو حادث بعد ان لم يكن، وهو حادث بعد ان لم يكن. فهنا قالوا يعني هو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد ان لم يكن متكلما، يعني قال ان الله عز وجل لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام بعد ان لم يكن متكلما تعالى الله عن ذلك. مذهب السلف ان الله عز وجل لم يزل متكلما بما شاء سبحانه وتعالى. قال المذهب السابع مذهب السالمية ومن وافقهم أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته. نعم يعني هنا ضلال السالمية في قولهم يعني إن الحروف والكلمات لا يسبق بعضها بعضا. قالوا يعني لو قلنا إن الله عز وجل تكلم بألفاظ القرآن مترتبة في الأسماع مترتبة كترتبها في الأسماع، فمعناها أن هناك كلمة سبقت كلمة، فالكلمة التي تأخرت هي ليست قديمة، فجعلوا الألفاظ قديمة، يعني كل لفظ منها يعني كل لفظ منها لم يتكلم الله تعالى به في الكلمة المعينة. يقولون إن الله تعالى لم يتكلم بالكلمة المعينة في زمن معين أو وقت معين، وإنما كل الكلمات ليست كلمة أسبق من كلمة. فلزمهم في يعني بهذا أنه يعني حتى الحروف لا يسبق حرف منها حرفا. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم ليست الدين لله، يعني يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى وحتى لا يكون شرك. سرا وجهرا يعني كلفه الله تعالى بذلك وحتى يكون الدين سرا وجهرا لله سبحانه وتعالى، دقه وجله، قديم العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها، كله يكون خالصا لله تعالى. وذكر الآيات الكريمة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وذكر أيضا بعض الآيات الكريمة، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهكذا كلف الله تعالى يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال المستجيبون له، أن الأمة تأتي أمة الدعوة يعني الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم، وهم الثقلان الإنس والجن منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة. تأتي الأمة بمعنى أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به واتبعوا. فهنا كلف الله تعالى أمته، يعني أمة الاستجابة الذين استجابوا، أو أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، كلفوا بجهاد الكفار. وفي نص الكتاب وصفوا، يعني وصفهم الله تعالى بذلك، يشير إلى قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، إلى غيرها من الآيات. وذكر قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته، يعني جمعت هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الألوهية أو توحيد الطلب والقصد، جمعته لفظة الشهادة، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة في الدارين، يعني لا طريقة للسعادة في الدنيا والآخرة إلا بهذه الكلمة العظيمة. ثم قال: وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار، يعني الناس يعبرون على الصراط ولا ينجو ولا يدخل الجنة وينجو من النار إلا من قال لا إله إلا الله، ومن لم يكن من أهل هذه الكلمة بقي في النار والعياذ بالله. قال: وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاق في الآخرة، يسأل الناس عن هذه الكلمة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم فمنه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني المرسل يعني الناس الذين أرسل إليهم الرسل يسألون كيف أجاب الرسل. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. إذن الله تعالى يسأل الذين أرسل إليهم الرسل، يسألهم الله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، والرسل يسألهم الله تعالى ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيب. ثم ذكر أسماء كلمة لا إله إلا الله بعض فضائل هذه الكلمة. أسماء كلمة لا إله إلا الله في القرآن الكريم وفضائل هذه الكلمة العظيمة. فقال: هي كلمة الشهادة، أسماؤها في القرآن والسنة هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، فهي العروة الوثقى، يعني من أسماء هذه الكلمة يعني هي أصل الدين، وبقية الدين كله مكمل لكلمة لا إله إلا الله وفرع عنها، يعني هي الأصل والأساس، وكل الدين هو بقيته فروع من هذه الكلمة، فهي العروة الوثقى من أسمائها. ممكن نعد الأسماء كده الواردة في القرآن، منها العروة الوثقى، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قاله سعيد بن جبير والضحاك في تفسير، قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: العروة الوثقى لا إله إلا الله. نعم. قال: وهي العهد، اسم الثاني من أسماء لا إله إلا الله في القرآن الكريم، العهد الذي ذكر الله عز وجل في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا الله، جيدا، هي لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني من شهد أن لا إله إلا الله، فالعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله. تلاحظون أن آية العروة الوثقى فيها تفسير كلمة لا إله إلا الله، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. الجزء الأول من كلمة لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله. والجزء الثاني إلا الله، يعني لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. النفي هو الكفر بالطاغوت، هو نفي استحقاق العبادة عما سوى الله. الطاغوت هو ما عبد من دون الله، يعني وهو راض، فما عبد من دون الله فالتبرؤ من عبادة ما سوى الله، فهذا جزء من الشهادة. إلا الله إثبات، فهذا الإيمان بالله عز وجل، هذا الجزء الثاني من الشهادة. فإذا ذكرنا العروة، العروة الوثقى والعهد، وهي الحسنى التي قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، ورواه عطية بن عوفي عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن هي من أسمائها الحسنى ودليلها وصدق بالحسنى، يعني بلا إله إلا الله، وهي كلمة الحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ذلك البغوي، إلا من شهد بالحق يعني شهد أنه لا إله إلا الله. وهي كلمة التقوى، تعدوا الأسماء، رقم 5 كلمة التقوى، والدليل قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. جاء عن أبي بن كعب عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألزمهم كلمة التقوى، قال لا إله إلا الله، فسرها إيه أنها لا إله إلا الله. وهي القول الثابت، هذا رقم كم؟ 6 ولا 7؟ 6. القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أخرجه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، جاء هذا عن ابن عباس قال أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صعيد إلى الله، وجاء عن الضحاك سعيد وعكرمة ومن جهة. وهي الحسنة، من أسمائها أيضا الحسنة، قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي، وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أحسن الحسنات، قال عن لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا، قال وهي المثل الأعلى، من أسمائها أيضا المثل الأعلى في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال قتادة ومحمد بن جرير ومحمد بن المنكدر قالوا المثل الأعلى لا إله إلا الله. وهي سبب النجاة، إن قال الفاتح دي كانت أسماء في القرآن الكريم، انتقل بعدها إلى أسماء في السنة المشرفة، فمنها إيه أنها سبب النجاة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. طيب، وهي سبب دخول الجنة، اسم آخر أنها سبب دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق من النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، دليل ذلك ما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك، أذكرك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. وذكر أيضا حديث صاحب البطاقة في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يعني من السيئات. رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناديه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، يعني كل سجل منها إلى نهاية ما يرى البصر، زي طريقة الصحف القديمة، يعني تكون الكتاب ملفوف كده فيفك الكتاب يعني لغاية ما ينتهي بصره 99 سجل. ثم يقول الله تعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذا كله دليل على أنها يعني أثقل شيء في الميزان، وذكر يعني أسماء وصفات يعني لا إله إلا الله، فمن يعني أسمائها وصفاتها في السنة يمكن نقول إنه من صفاتها في السنة أنها أفضل ما ذكر الله به، ومن صفاتها أيضا أنها أثقل شيء في الميزان، وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل. كذلك من صفتها في السنة أنه لا يحجبها شيء دون الله. في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. قال: وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا من أحاديث الرجاء، يعني دائما المؤمن يحضر بأحاديث الرجاء وحديث الوعد مع أحاديث أيضا الوعيد والتخويف، يعني فيجمع بين هذا وهذا. قال: وأعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرناه كفاية. ثم قال: من قالها، يعني من قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا أي عالما ومتيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى، وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل في القول، أي قول القلب واللسان، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التلفظ بالشهادة، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب كالخوف والرجاء والتوكل والاستعانة ونحوه والمحبة لله تعالى، وعمل اللسان والجوارح، عمل اللسان كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد وتعليم العلم النافع ونحوه، الأمر بالمعروف وكذا، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والعمرة. ثم ذكر بعض الآيات الكريمة، قال ومات مؤمنا أي على ذلك، وهذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالقوانين. يعني من قال كلمة لا إله إلا الله معتقدا معناها وعاملا بمقتضاها ومات مؤمنا على ذلك، فإنه يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع يوم القيامة ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة. ذكر قبلها حديث أن عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني إلا دخل الجنة. وذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا معنى يبعث إيه؟ ناجيا آمنا. ثم ذكر معنى كلمة لا إله إلا الله وبعدها يذكر شروطها. ممكن نذكر معناها ونختم به درس العقيدة. معنى لا إله إلا الله قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. قل معنى هذه الكلمة الذي دلت عليه بصريح لفظها وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فبالحق متعلق بيعبد، يعني ليس يعني هنا فائدة هذا القيد اللي هو بالحق، أنه عندما نقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأنك إذا قلت لا معبود إلا الله لا يكون الكلام صحيحا، لأن هناك معبودات سوى الله. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من الناس من يعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد الهوى ويعبد الشيطان. يا بني آدم ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وإذا هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا، فذكر أنهم يعبدون من دون الله عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم. صحيح يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني. فذكر الله تعالى عن المشركين أنهم يعبدون معبودات سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ولكن معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه. هناك معبودات كثيرة، لكن معبود الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وما سوى الله من المعبودات فهو باطل. ثم ذكر يعني قول بعض النحاة مثلا عندما يعربون لا إله إلا الله يقولون لا إله موجود إلا الله، فقال هذا الكلام غير صحيح، لأن هناك يعني موجودات سوى الله وهناك معبودات سوى الله، لكن الله عز وجل هو وحده المستحق للعباد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير. الله سبحانه وتعالى هو وحده المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، هو وحده المستحق للعبادة، يعني لا يستحق العبادة إلا الله الذي هو وحده يعني خلق ورزق ودبر أمور الكون، فهو وحده المستحق للعبادة. وذكر أدلة من القرآن الكريم على هذا المعنى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال تعالى أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون إلى آخر ما ذكر من الآيات الكبيرة. بعدها يقول وبشروط سبعة قد قيدت، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن شروط لا إله إلا الله السبعة